يسألونك عن الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Thank you. Thank you. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مودتين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم

شديد العقاب. يخافون أن يتخطفكم الناس فآويكم وأيدكم بنصره

يمكرون ويمكر الله والله